الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد فرغنا في الدرس السابق من الكلام عن سلوك السهو عن سلوك السهو، وعرفنا المواضع التي يجمع فيها السهو او سلوك السهو، وعرفنا متى يكون السهو قبل الكلام عن بعده، وان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في احوال قبل السلام وفي احوال بعد السلام. فمن احاط بها علما فان الخير له ان يستلم السنه، فما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام سجدنا فيه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام سجدنا فيه بعد السلام. وإذا ثبت الأمر على المصلي ولم يدري هل هذا المكان السلوك قبل السلام أم بعده، فالأمر واسع يسجد قبل السلام أم بعده. بعد ذلك قال الإمام الزهر رمضان شرح السنة: باب سجود القرآن وبدون التلاوة، دون تلاوة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم، منها التي في النجم. قال المحقق رواه الترمذي، وفي الحديث مجهول او في سنده مجهول. وعن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم اذا هوى في المسجد الحرام في مكة قبل الهجرة، وعند طريق الناس المسلمون والمشركون، فإذا فرغ منها فاسجدوا لله واعبدوا سجد عليه السلام. وسجد الحاضرون كلهم مسلمون ومشركون، وسجد الجن والإنس. يبقى السجود في آخر النجم ثابت، السجود في آخر النجم ثابت. وخلي بالك من قول العباس: وسجد المشركون، سجد المشركون. سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما بينه مرارا، ان سجود التلاوه ليس صلاه، ولا يشترط له ما يشترط للصلاه من الطهاره من الحدثين والمسلم الرجل، لانه لو كان صلاه ما صحت من ايه؟ من المشركين، انما المشركون ايه؟ بدل. فما تصح صلاته، فكونه سجد واقره النبي عليه الصلاه والسلام على سجودهم ولم ينهاه، هذا دليل على سجود التلاوه ليس صلاه. انما سجد التلاوه مثلها كمثل الزيت، مثلها كمثل ايه؟ الزيت. انت لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، يشترط انك انت تتوضا وتستقبل القبله؟ لا يشترط. كذلك سجود التلاوه في الصلاه فلا يشترط له ان يصلي صلاه، فيجوز بوضوء ومن غير وضوء، ويجوز مستقبل القبله وغير مستقبل القبله، ولا يلزم من الفطره المؤسسه كاعي وكنت عايز منه انك انت تحط مصحف وتجر وتكبر وتسجد وتكبر وتقوم. لا، وانت قاعد عادي تلسان او انت قاعد بدون صيام وبدون تكبير في الصلاه وفي خلف الصلاه. وعن عطاء ابن مينا عن ابي هريره قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرا باسم ربك واذا السماء انشقت. عند المواضع دي عشان تشوف كده الشيء هيفصل كل المواضع ولا لا؟ يبقى النجم والعلق والانشقاق، هذه 3 مواضع. وبعدين قال الإمام قلت عدد سجود القرآن 14 عند أكثر العلماء ولم يسميها. اكتب أنت لك كلام عندك عدد سجود القرآن 14 اكتب في الأعراف في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج عند قوله إن الله يمر ما يشاء والنمل والحصان والسدة والصاد وفصلت والمد والانشقاق والعلق. يبقى 14 سجدة منها ثلاثة في النمط نمط ثلاثة أكرمين المال والانشقاق والايه والعلق. وهذا قول التوريه بن مبارك الشافعي واصحاب الراي واحمد واسحاق. وذهب قول الى انه ليس في مفصل الوجود ولكن الاحاديث ثابته كما مر. وهذا قول عن ابي بن كعب وابن عباس وابن عمر وهو قول مالك روي عن عكرمه وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول الى المدينه. لكن الحديث غير صحيح مضطرب الحديث مع عبد اسماعيل وغيره. قال الامام قلت والاول اولى الاول ان 14 سنه منهم ثلاثه في المفصل هي النجم والانشقاق والعلق هذا اولى لانه قد صح عن ابي هريره وابو هريره متاخر الاسلام. اذا قول عكرمه بن عباس ان رسول الله يجب بعد الهجره هذا مفروض ان ابو هريره هو السجود وابو هريره متاخر الاسلام. وروي عن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرا 15 سجده في القران منها ثلاث في المفصل وفي سوره الحج سجدتين ولكن الحديث ايضا ضعيف. فالصحيح ان الحج لها سجده واحده هي الاولى لاخر ربع الاول. اما السجده الثانيه لاخر السوره هذه لا يصح فيها ايه حديث. على السجدات في القران 14 سجده منها ثلاثه في المفصل. ثم ذكر الباب الثاني السجده في الحج واورد حديثا عن ابو المعاذ ايضا في الحج لها سجدتين والحديث ايضا ضعيف. ثم قال باب السجود في صاد. عن ابن عباس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس وليس من عزائم السجود. سجدها داود عليه السلام وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا. قال الامام اختلف اهل العلم في سجود صاد. فذهب الشافعي الى انه سجود شكر ليس من عزائم السجود بل السجود خاص به بداود. وذهب قوم الى انه يسجد فيها يروى ذلك عن عمر وفي قال الثوري وابن مبارك واحمد واسحاق واصحاب الرحم. قال ابن عباس كان داود ممن امر نبيكم ان يقتدي به في قوله على ايه اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي في سوره الانعام. ذكر الله تعالى من طاق النبي في سوره الانبياء وبعدين جاء سيدنا النبي عليهم الصلاه والسلام اولئك المذكورون الذين هداهم فبهداه اقتدي. فإن داود سجدها وأمر نبينا أن يهتدي بهديه يبقى احنا كمان إيه؟ نسجدها. فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها قالت الوداع إيه؟ يهتدي. بين مراجع السجود 14 قال سجود التلاوة في الصلاة. عشان يبين ايه ان هذا السجود مشروع في ايه؟ الصلاة وفي خارج ايه؟ الصلاة. سجود التلاوة مشروع في الصلاة وفي خارج الصلاة. عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره عدنا فقرا اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القى. هذا حديث متفق على صحته ان سجود التلاوه في الصلاه. السجود بسجود القارئ، السجود بسجود الايه؟ القارئ. انت قاعد جنب واحد بيقرا القران فمر على الايه الثالثه فسجد، هل تقتدي به وتسجد معه او لا؟ ومتى تقتدي ومتى لا تقتدي؟ انت قاعد في الجامع واحد بيقرا القران مر على الايه الثالثه، القارئ سجد وانت قاعد سمعت الكتب تسجد معه ولا لا؟ قال باب السجود بسجود القارئ. عن نافع بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا السجده ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى لا يجد احدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ السجدة يسجد معه كما سبق في سجود إيه؟ النجم، إن يحكم اللي قاعدين إيه؟ سجد حتى السجدين. فهنا تكلم العلماء في المستمع قالوا يفرق بين من استمع ومن سمع، يفرق بين من استمع ومن ايه؟ ومن سمع. فانت قاعد في الجامع انت بتقرا وغيرك بيقرا، سمعت انت ان غيرك قرا حيث سجد وسجد، انت مستمع ولا سامع؟ انت مستمع لانك انت قاعد بتقرا، فانت المستمع الاستماع، واذا قول القران ايه؟ تستمع الى ما قلت. اما تقول في واحد من الهجره وتقول في حب تستمع له كده ايه؟ مستمع. انا بقول انت قاعد بتقرا كده واحد بيقرا هناك وحب صوته عالي سمعته يقرا السجده ورايته سجد، السجد انت في هذه الحاله سامع مش مستمع، يعني انت مش معقول. يبقى انت ما تسجدش بسجود ايه؟ غيري. لكن لو واحد بيقرا صوته حلو كده شكلك جزائك على جنبه عشان ايه؟ تستمع له، يبقى انت مستمع. انت كمستمع زي المحفوظ بقى مع الايه؟ مع الامام. اذا طلع الرجل ايه السجده وسجد تسجد ايه؟ معه، يبقى كده انت عادي معقول. انت مستمع، انت معقول تسجد معه. واذا لم يسجد لا تسجد. إذا لم يسجد لا تسجد. طيب بعض الطيبين بيبقى مسافر راكب العربية وبعدين إيه الراجل السواق ما شاء الله الطيب ربنا هديه يشغل الراجل القارئ الراجل وقرأ حيث سجد، تلاقي بعض الطيبين بيسجد حتى ولو كنت مستمعا، حتى لو استمعت للراديو، لو استمعت للراديو خد بالك انت الان الايمان بتاعك فين؟ انت لما مش قارئ انت مستمع، بالك وانت مستمع ودلوقتي انت معلوم اذا سجد الايمان بس ما سجدش ما تسجدش، فانت مستمع بس مش امامك فيه. يبقى لما تسمع القران بيقرا ويمر على السجده العربيه في مكان لا تسجد، انك انت ايه؟ ليس لك ايمان. وبالتالي باب من ترك سجود التلاوه بعد ما بين ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد، قال ايه؟ باب من ترك السجود. عشان عايز اعرفك ايه السجود مثل ايه؟ مثل الوجود. قال باب من ترك الحجاب تلاوة. عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فلم يسجد فيها. ده حديث ابن باز النبي قرأها ايه؟ وسجد. وزيد قرأها عن النبي فلم ايه؟ فلم يسجد. فدل على ان السجود ليس واجبا. قال الامام قلت فيه دليل على ان السجود تلاوة غير واجب، ان لو كان واجبا لم يطلب النبي فضل وقصد زيدا حتى يسجد. لو كان السجود واجب كما تقول له ايه؟ انت قرات ان زيد لم يسجد. لا، زيد قرأ وسجدت كما سجدت وغير واجب. وروي عن عمر بن الخطاب انه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود، فقال إن الله لم يكتبها علينا إلا أن شاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. عمر يكتب مر عندك في زيت الخطبة وناس ثاني والمسجد كله إيه؟ قال الجمعة الثانية لما جوعت السجدة فشوف إيه؟ مستعدين بقى للسجود، اللي قرأ الجمعة شفت إيه؟ فجأة جمهور قال إيه؟ مستعدين للسجود، قال لهم لا، قرأتوا إيه مسجود؟ إن الله لم يكتبها إيه علينا إلا أن نشاء. وقيل لعمران بن قصي الرجل يسمع السجدة ولم يسجد لها، قال أرأيت لو قعد لها؟ إذا إيه جبت لم يسجد لها؟ يعني سامع مش إيه؟ مش مستمع. سائل يسأل عن رب طيب كل رجل يسمع السجدة ولم يسجد فيها مستمع. أنا أسجد الشهادة واحد كده في الصف بعيد وظهوره عالي سمعت ذكر أي سجدة. يقول الرجل يسمع السجدة ولم يسجد لها، يعني يبدو مسجود. قال له أرأيت لو قعد حتى لو كان يسمع ما هو يوسع منه. وذهب قوم إلى وجوبها على القاري والمستمع، وقالوا إن سمع وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد. ووقفوا سكان التوريث وقالوا الله وفي قال إسحاق قالوا أن الوضوء إيه من شروط الإيه؟ سجد التلاوة. فلو سمعها وهو متوضي يبقى عليه خطأ إيه؟ عليه خطأ السجد لما يتوضأ يبقى يسجد. وقال عليكم حق في مسألة. وقال عثمان إنما السجدة على من استمعنا. وكان السائل بن يزيد لا يسجد بسجود القار. الرجل من قصة حلوين كان السائل بن يزيد لا يسجد بسجود، فكان له يعني لا يحترمه. واحد يسجد. فقال مالك: ليس على من سمع سجدة في انسان قرا بها ليس له بإيمان ان يسجد بقراءته، انما السجدة على الرجل يقرا على القوم او يهتمون به فاذا سجد سجدوا معه. وقال مالك: لا ينبغي لاحد ان يقرا بشيء من سجود القران بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة. وقال الزهري: لا تسجد الا ان تكون طاهرا، فاذا سجدت وانت في حضر فاستقبل قبلك، فان كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. خد علامة على هذه الجملة والتي قبلها، خد علامة على هذه الجملة والتي قبلها، قلت في الهاء. والصحيح أن السجدة التلاوة ليست صلاة، لأنه لا يطلق جزء من أجزاء الصلاة، لا يطلق على جزء من أجزاء الصلاة أنه صلاة إذا كان أقل من ركعة، لا يطلق على جزء من أجزاء الصلاة أنه صلاة إذا كان أقل من ركعة. وإذ الأمر كذلك فلا يشترط على هذا ما سبق في أول الباب من سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم نجس كما قال الله تعالى. انظر المحلى بن حجر 80 على 1 ومجموع الفتاوى ابن تيمية 47 على 23. طيب إذا سجدت إن شئت إذا ما أردت أن يسجد وأردت السجود ماذا تقول؟ ما هو الذكر المشهور في سجود التلاوة؟ قال باب ما يقول في سجود التلاوة. عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي لله صدقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وعن ابن عباس قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني رايتني ليله وانا نائم كاني اصلي خلف شجره، فسجدت فسجدت الشجره لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك اجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك قطرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال ابن زهير قال لي جد قال ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد، فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما اخبره الرجل عن قول الشجر. اذا الدعاء في سجود التلاوة: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها عندك اجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلني عندك اخرى، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ان حفظت هذا فقلت كان خيرا، وان لم تحفظه فسبح اسم ربك الاعلى. قال الإمام: السنة إذا أراد السجود بالتلاوة أن يكبر. روي عن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، لكن الحديث ضعيف كما قال المحقق. حديث كبر بالسجود هذا حديث ضعيف. فالصحيح ان سجود التلاوة لو ليس له تكبير للهوي وليس منه تكبير للرفعي. لكن طبعا ابن سكتان صليت امام في مسجد وقرات ايه كذا، انت عرفت ان في تكبير، لو ما كبرتش الناس حبتك وصلاتهم واتخطبوا صلاتهم وبعدين اتخذوا معاك في الاخر. يبقى لا بأس أن تكبر للسجود وتكبر الرفع درءا للمفاسد، وإن كنت تعلم أن الحديث ضعيف وأن التكبير غير كافي. لكن ربنا يمكن لك، وإذا الإمام في مسجد وربنا يفتح لك عيون الناس ويثق فيك ويثق علمك، تعلمهم السنة، تعرفهم إن التكبير للسجود مثل السنة، فدائما على بركة الله. وأنتم تعرفون أن الحمد لله مشيت هنا على هذه الطريقة، وإلى رأينا فيها سنة كثيرة، تعرفين بين المساجد فيها بركان وفيها حريم وفيها ناس في منابر تأويل طويلة، بيبقى في صفين مستخبيين مش شايفين الإمام، يجي في آخر النهاية في آخر السورة تقول بسم الله يعبده الله أكبر، تلاقي الناس سجلت وناس راكعين نسوانهم سجلوا والرجال ركعوا وحصل خلطة. ليه؟ أصل هي تأيش هو ده الله أكبر، مش عارفين يعني بعضهم خاطر وهي سجن وبعضهم خاطر مواجعة. فإحنا رأينا إن الأفضل فعلا أن نعلم الناس إن نفرق بين الركوع والسجود التكبير. إذا كبرنا يبقى ركعنا، وإذا سجدنا بدون تكبير يبقى إيه؟ سجدنا. فلكن هذا تتعلمونه، لكن زي ما قلت كده لازم الواحد منكم ما تتحجرش امام ما مثل وسع الله عليك. نقول وسع كل نفسك ده كده على اساس ان تحبك وتقبل عليك وتستفيد منك. قال الامام: وكان الشافعي واحمد يقولان يرفع يديه، وابن سيرين وعطاء اذا رفع راسه المسجود سلم، وفي قال اسحاق: وكان احمد لا يعرف التفسير هذا. واذا قراه الراكب سجد بالايماء، فان كان ماشيا سجد متمكنا فقط. والسنه للمستمع ان يسجد بسجود داوي بسجود داوي قلت: فان لم يسجد داوي فلا يتاكد في حقه. وقال مالك الشافعي: اذا لم يكن صعب استماع القران فان شاء سجد وان شاء لم يسجد. هذا ما اورده الامام في سجود التلاوه. ويرتبط بالسجود سجود الشكر، سجود الشكر. عن ابي موسى مالك بن عبد الله او عبد الله بن مالك قال: شهدت عليا حين اتي بالمقدس فلما راه سجد سجده الشكر. لما اتي عليه بالمقدس مقتولا فرح فسجد سجده الشكر. من هو المقدس هذا؟ اكتب عنك الهامش رقم فقط بالمقدس وقلت الهامش رقم له اكتب القداد. القداد معناه النقصان، القداد معناه النقصان. والمقدس ناقص الخلق، الرجل المقدس هو ناقص الخلق. والمراد بالمقدس هذا رجل من الخوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان. وكان المقدس في يده مثل سهم المرأة. كان هذا الرجل من الخوارج ناقص الخلق، وكان في يده حجرة كبيرة كده مثل سهم المرأة، على رأسه حلقة مثل حلقة السهم، عليه شعرات مثل سبالة السنور. عارفين السنور؟ احنا بنقول السنور، انتوا بتقولوها السنور هو الرب الهر هي اسمها السنور. وقصته مشهورة عند أهل السنن، وقصته مشهورة عند أهل السنن. الخوارج الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بقتلهم حيثما وجدوا. فعلي رضي الله عنه في يوم النهروان لما قاتله أتي برجل منهم يقال له المقدس، كان في خلقه نقص وكان على الوصف الذي ذكرناه. فسأل من هو مقتول؟ فرح علي بقتله، عمل ايه؟ سجد سجد ليه؟ الشكر. قال الشيخ الامام: سجود الشكر سنه عند حدوث نعمه طالما كان ينتظرها، او انتفاع بليه ينتظر انكشافها. انت قاعد مستني نتيجة ظهور الامتحان بتاع الولد، قاعد قلقان، جاب التليفون امس المبارك الولد نجح. ايه بس هي نعمة طالما ايه؟ انت غلطان. تاني اقول لك الولد نجح هو ايه؟ شاهدا شكرا. ربنا عايزك داخل في محاكم في قضية غير سنتين فشغالك وكل ما في حد الجلسة الأخطر وقاعد يا رب برجلك محمد قال خلاص ان شاء الله الجلسة دي هتبقى اخر جلسة ان شاء الله، وقاعد كان جاي ملتحم كله عدوان واحد مدور عليك شيك وشاكيك فجأة وانت قاعد كده ووكيلك في المحكمة بيدافع عنك انت صديق مبارك صراحة. يبقى دي بلية اندفعت عنك، دي اختار اللي ايه؟ سجدة أو ساجدة. قال الإمام: سجود الشكر سنة عند عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرها، أو اندفاع بلية ينتظر اكتشافها، أو رؤية مبتلى بعلة أو معصية. رؤية مبتلى بما يعني فقالت لكم، لكن جاء الحديث من راى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كفيه بمن خلق تفضيلا لم يبتلى بمثله مبتلي به. قال ويخفي سجوده عن المعلوم حتى لا يحمله ذلك على الكفران، ويظهر للعاصي العتاية. يقول لك لو تفرح المعاصي اللي تسد السوق وعلى آله وصحبه أجمعين.